إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل أمر الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة على أن يكون أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة. وكثير من الذين يدعون إلى الإسلام، الذين يدعون إلى الإسلام وهم على غير جادة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون كذلك إلى الاجتماع واتحاد الكلمة، غير أن دعوتهم هذه دعوة باطلة، لأنهم يقولون حين يدعون إلى الاجتماع واتحاد الكلمة، يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه، ويعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه، يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذا لو كان ثمة خلاف في الاعتقاد والإيمان والعمل، أو كانت مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس، هذا أساس فاسد وأصل باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يكون اجتماع الناس على أي شيء إلا أن يكون على الحق وبالحق. لذلك قالوا فيه إن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بأمر يفرق به بين الناس، جاء بأمر يفرق به بين المرء وزوجه، بين الوالد وولده، وهذا حق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالفرقان، فرقان يفرق به بين الحق والباطل، فرقان يفرق به بين الهدى والضلال، فرقان يفرق به بين التوحيد والشرك، فرقان يفرق بين السنة والبدعة. هذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك بين الله عز وجل أن الأمر باتحاد الكلمة والاعتصام واتحاد الصف لا يكون إلا على أمر واحد، بين الله عز وجل فقال واعتصموا، هذا أمر بالاتحاد والاجتماع، لكنه سبحانه وجل وعز بيّن أن هذا الأمر لا يكون على أي شيء، بل يكون على شيء بيّن الله عز وجل، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فبعد أن أمر الله عز وجل بأن يكون الاعتصام على كتابه وسنة نبيه، فهذا حبل الله، دينه، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نهى الله بعد ذلك عن الفرقة، أي عن الفرقة أو الاختلاف عن الكتاب والسنة. فالأمر أيها المسلمون إما توحيد واتباع، وإما شرك وابتداع. إما توحيد واتباع، وإما شرك وابتداع. فإذا كنا ندعو الناس إلى اتحاد الكلمة وإلى الاعتصام، فإنما ندعوهم إلى أن يعتصموا على توحيد الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من دعا إلى غير ذلك فهو إما أن يكون داعيا إلى شرك أو داعيا إلى بدعة وضلالة. والله عز وجل يقول مبينا أن هذا الاجتماع لا يكون إلا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل شريعتنا داخلة تحت هذا الأمر الإلهي الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه. كل شيء، حتى إن الله عز وجل وهو العليم يعلم أنه سيكون في الأمة نزاعا واختلافا، يعلم أنه سيكون في الأمة نزاع واختلافا، فأمرنا أن نرد الأمر كله إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم حين الاختلاف والنزاع. فقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، أي إذا اختلفتم فيما بينكم في شيء، في أي شيء من أمر العقيدة أو العمل، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فبين الله عز وجل أن في ذلك خير لكم في الدنيا وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا لكم إذا رجعتم إلى ربكم إذا كان يوم القيامة. فبين الله عز وجل أن الأمر لا يكون على أحسن حال إلا إذا رددناه كله إلى الله رب العالمين وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لعن الله الواشم والمتوشم، ولعن الله الناقص والمتنمص. فقالت امرأة: يا أبا عبد الرحمن، ما لي أراك تلعن الناس؟ قال: وما لي لا ألعن ما لعنه الله. قالت: أين ذلك في كتاب الله؟ فإني قرأت كتاب الله كله فلم أجد فيه أن الله لعن الواشم والمتوشم ولا النامص ولا المتنمص، أين ذلك في كتاب الله؟ فقال رضي الله عنه: أما إنك لو كنت قرأتيه لوجدتيه. قالت: أين؟ قال: في قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبين رضي الله عنه أن ما جاء به الرسول هو نفسه ما جاء به الله. قال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلم تسليما. فبين الله عز وجل أن الإيمان كل إيمان في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والرضا بما جاء به، والتسليم الحكم، هكذا يكون الإيمان. أما إذا كان الأمر على ما يقول بين الناس، على ما كان بين الناس اليوم من قولهم يحذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أو قولهم أن الاختلاف لا يفسد للود قضية بل يفسد ولا بد أن يفسد، أرأيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الحب في الله والبغض في الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فقل لي بربك كيف يكون البغض في الله؟ أن تبغض إنسانا لأنه فلان ابن فلان، هذا ليس بغضا في الله، إنما البغض في الله أن تبغض فلانا لأنه جاء بما يخالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحققون هذا الأمر فتمسكوا بالعروة الوثقى. جاء رجل إلى عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أحبك في الله. ماذا لو قالها لك إنسان في زماننا هذا: إني أحبك في الله؟ لكان الجواب سريعا على ألسنتنا جميعا: أحبك الله كما أحببتنا. لكنهم لا يكذبون. قال: يا أبا عبد الرحمن، إني أحبك في الله. قال: ولكني أبغضك في الله. قال: لما؟ رجل من التابعين يحيى في خير العصور وخير القرون، يرى الصحابة، بل يرى كبار الصحابة، يتعلم منهم وينهل من معينهم ويحبهم، وهو صادق في محبته لهم، يقول: إني أحبك في الله. قال: ولكني أبغضك في الله. قال: لما؟ قال: لأني سمعتك تلحن في الآذان. الله أكبر، سمعه يؤذن فأخطأ في الآذان فبغضه لذلك، لأن الأذان عبادة، والعبادة لا يجوز لأحد أن يقبل عليها حتى يتعلم عنها كل ما جاء فيها. فقال: إني أبغضك في الله. لما أخطأ خطأ قد يغتفر في جميع حسناته، لكنهم لا يكذبون. قال: ولكني أبغضك في الله، فإني سمعتك تلحن في الآذان. فقل لربك: من من إخوانك أبغضهم في الله حتى تتمسك بالعروة الوثقى، الحب في الله والبغض في الله؟ كم رأيت من ذنوب إخوانك فلا تقرهم ولا تنهاهم، ثم تقول: لأننا لا نريد الفرقة. الفرقة حدثت لما تخلفت أنت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، ولذلك غلط كثير من الناس أن الجماعة واجتماع الناس إنما يكون بكثرة عددهم، وهذا خطأ. قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، قال: إذا سألت الجهال من الناس من السواد الأعظم لقالوا الجماعة، يعني أعداد الناس وكثرتهم. قال: ولكن الجماعة عالم متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا كفر الناس جميعا فوطن نفسك ألا تكفر فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. فجعل الجماعة في فرد واحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى النبي يوم القيامة وليس معه أحد. يقول في الأنبياء: من يأتي يوم القيامة لم يتبعه واحد من الخلق. يأتي الله وحده فهو جماعة وحده. ولذلك قال سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال: يا رسول الله، إن أبي مات قبل أن تبعث، يعني مات في زمان فترة أو في زمان جاهلية، وإنه لم يكن يشارك قومه في عبادة أصنامهم، لم يكن يعبد الأصنام، إنما كان يعبد الله وحده، وكان يقول: اللهم إني أعلم أنك واحد لا شريك لك، ولكني لا أعلم كيف أعبدك، فتقبل مني. ومات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعيد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أله شيء عند الله؟ يعني هل يغفر الله له؟ هذا رجل لم يكن يعلم عن الدين، إنما كان يعلم بفطرته أن الله واحد لا شريك له، فعبده وحده وترك ما كان يعبد قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعيد، إن أباك يبعث يوم القيامة أمة وحده. الله أكبر. إن أباك يبعث يوم القيامة أمة وحده، كأنه نبي وإن لم يكن نبيا، يبعث وحده إمام وهو واحد، فرد في الناس. أما أن يجتمع الناس على كل باطل ومنكر ويخشى أن ينكر الواحد منهم المنكر مخافة أن ينفر عنه وأن يبعد عنه وأن يقال فيه أنه فرق الناس، يا هذا قد قيل ذلك في رسول الله، قيل أنه يفرق الناس، قيل أنه يفرق بين المرء وزوجه. فلك في رسول الله أسوة حسنة إن كنت ترجو الله واليوم الآخر، واعتصم بما أمرك به الله وبما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بكتاب الله. وكره لكم ثلاثا، كره لكم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاحة المال. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بلا السماء ولا الأرض، ومن ما شاء الله من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل كما أمر بالوحدة والاجتماع والاعتصام على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نهى كذلك عن الفرقة ونهى عن الاختلاف، ولكنه جل وعز بين لنا معنى هذا الاختلاف المذموم، وأنه الاختلاف على الكتاب والسنة مهما كان في ظاهره الاجتماع والألفة فهو تفرقه المذموم. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبين الله عز وجل أن الاختلاف على الكتاب وعلى السنة وعلى ما جاء به النبيون والمرسلون سبب في الهلاك، وسبب في أن يتوعدهم الله عز وجل بالعذاب العظيم يوم القيامة. يوم تبيض وجوه، يعني يوم تبيض وجوه أهل الاتباع، وتسود وجوه أهل الابتداع، كذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد قال عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما: يوم تبيض وجوه أهل السنة والابتداع، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. أيها المسلمون، بين النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن الاختلاف على الكتاب والسنة والاختلاف على النبيين كان سببا في هلاك الأمم من قبلنا. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فبين صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك الأمم من قبلنا كثرة اختلافهم على أنبيائهم، وأنهم كانوا يخالفون الأنبياء ويخالفون جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين هي ما كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن والمسند من حديث أبي أمامة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. فمن هي الجماعة؟ قال: من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الجماعة، من كان على مثل، والمثلية تعني التطابق، فلا يخرجون عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قيدا ملا بل هم على السير سائرون، على الدرب سائرون، على منهاج النبوة سائرون حتى يلقوا الله عز وجل. هذا هو الاعتصام. الاعتصام لا يكون أيها المؤمنون إلا بكتاب الله، على كتاب الله، وإلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون إلا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله عز وجل بين أنه لا يقبل من أحد عملا، إلا إذا كان على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقال جل من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني إن آمن الناس من ورائكم بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون الذين نزل فيهم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فبين أن الشقاق والاختلاف والتنازع الذي دب في الأمة سببه بعدهم عن منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد كلمتنا، وأن يجمعنا على الإيمان به، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.